بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، يعني جواز ذلك. وذكر في الباب حديث ثابت البناني قال: كنت عند أنس وعنده ابنة له، قال أنس: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعرض عليه نفسها. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت: يا رسول الله، ألك لي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها وسوءتها. قال: هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. الحديث الثاني حديث سهل بن سعد أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: يا رسول الله، زوجنيها. فقال: ما عندك؟ قال: ما عندي شيء. قال: اذهب فالتمس ولو خاطرا من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصف. قال سهل: وما له رداء؟ يعني معه إزار وليس له رداء على كتفيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له، فقال له: ماذا معك من القرآن؟ فقال: معي سورة كذا وسورة كذا بسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أملكناكها بما معك من القرآن. قال ابن المنير في الحاشية: من لطائف البخاري أنه لما علم الخصوصية في قصة الواهبة استنبط من الحديث ما لا خصوصية فيه. خصوصية في قصة الواهبة في الزواج بلا مهر ولا ولي، امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. لكن من عدم الخصوصية في الحديث ما لا خصوصية هو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه، فيجوز لها ذلك، وإذا رغب فيها تزوجها بشرطه. هذا أمر ليس بمحرم ولا بممنوع، وإن كان أكثر النساء يأنفن من ذلك، ويعني يرى أن ذلك من قلة الحياء كما قالت ابنة أنس، لكن هذا الأمر إذا كان في الرغبة في مصاحبة الصالحين فهو أمر مشروع لا حرج فيه. قال في قوله: عنده ابنة له، قال: ما أقف على اسمها وأظنها أمينة، تكون أمينة، ما أمينة لي فلا أدري. قال: جاءت امرأة، قال: لم أقف على تعيينها، وأشبه من رأيت بقصتها ممن تقدم ذكر اسمهن في الواهبات ليلى بنت قيس ابن الخطيب. فيظهر لي أن صاحبة هذه القصة غير التي في حديث سهل، يعني حديث سهل زوجها النبي صلى الله عليه وسلم رجلا آخر، وهنا قالت: ألك بي حاجة؟ فقالت ابنة أنس: وسوءتاه، أصل السوءة الفعلة القبيحة، وتطلق على الفرج، والمراد هنا الأول هو الفعلة القبيحة، والألف للندبة تندب يعني وسوءتاه، والهاء للسكت وسوءتاه. ثم ذكر المصنف حديث سهل بن سعد الذي سبق مطولا وسبق شرحه فائت شرحه. قال: وفي الحديثين جواز عرض المرأة نفسها على الرجل وتعريفه رغبتها فيه، وأن لا غضاضة عليها في ذلك، وأن الذي تعرض المرأة نفسها عليه بالاختيار، لكن لا ينبغي أن يصرح لها بالرد، بل يكفي السكوت. وبالاختيار يعني مش لازم تقول له لك بحاجة لها بالرد، يعني لازم يتجوز، عرض علينا السهم الكسفشة ما يلزمش سبحانه يفتت، بس من باب اللطف في المعاملة مع الناس أنه لم يقل لها ليس لي بي حاجة، سكت النبي صلى الله عليه وسلم فجلست المرأة. قال رجل زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، والدليل أن هو الرسول قال ما معك، إذا الرسول ليس له بها إيه حاجة، ولكن من اللطف مع الناس والرفق بهم. وقال المؤلف فيه أن على الرجل أن لا ينكحها إلا إذا وجد في نفسه رغبة فيها، ولذلك صعد النظر فيها وصوب فالنظر إليها، وذلك أن الخاطب ينظر إلى المخطوبة. قال وليس في القصة دلالة لما ذكر، يقول أن لا ينكحها إلا إذا وجد في نفسه رغبة فيها، عليه أن يفعل ذلك، لا يمكن أن لا يجد فيها رغبة ولكن يفعل ذلك رغبة في الثواب. قال وفيه جواز سكوت العالم ومن سئل حاجة إذا لم يرد الإسعاف، وأن ذلك ألين في صرف السائل وأأدب من الرد للقول، فأنا أقول لا مهمشي من صرف يسكت، هذا يعني أأدب وألين، باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، وهذا أولى. استئذان المرأة ماله؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اللي زوجها بقى خلاص، الرسول صلى الله عليه وسلم وهي حاضرة قال له زوجيها إن كان لم يكن لك بها حاجة، روح الشمس وهي قاعدة سمع كل الكلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم وليها، ففوضت الأمر هي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لا ينكحها إلا إذا ولد في نفسه رغبة، أن لا ينكحها. وابن حجر يقول لا تكلم في الدليل، لأن هو ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم تركه لأنه ليس له بها حاجة، بس ما يلزمش إن هو إذا لم يرسل بها الرغبة ما يتزوجهاش، ممكن يكون في مصالح تانية حتى لو لم يكن بها له إيه رغبة، يعني ما عجبتوش الرسول صعب فيها النظر وصوبها، فيمكن أن ينظر فيها فلا تعجبه، ولكن يرى مصلحة أخرى في إيه؟ كان تكون مثلا أرملة، تكون معها يتامى، يريد كفالة الإيه؟ الأيتام دول مثلا، أو غير ذلك من المصالح. لا مش كل، إيه المانع؟ إيه ليه جبت منين دي الرجال ده من على صدق؟ من الرحمة. فجعل بينكم مودة ورحمة. إذا كان هو إذا كان هو عنده رشفقة فعلية هيستحمل دوام العطاء يبقى خير وبركة جزاه الله خير، لكن طبعا مش كل الناس ياخذ، إذا عنده متوهم الشفقة هو وبعدين يجيها أذى أعظم إنه يتجوزها وبعدين يطلعها يبقى لا شد يعني لم يشفق عليه، لكن واحد عنده قدرة على الاستمرار في العطاء ده يبقى خير وبركة. باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، كما ذكرنا أن هذا ألطف وأكثر حياء بالنسبة في حق المرأة، فالأولى أن يكون ذلك العرض بواسطة، وإن عرض بنفسها فلا مانع. في باب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأينت حفصة بنت عمر من خنيف بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقال فأنظر في أمره، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا، أتزوج النهاردة. قال عمر فلقيت أبو بكر الصديق، فقلت إن شئت تزوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، ولا قال له اه ولا قال له لا. قال وكنت اوجد عليه وكنت اوجد عليه مني على عثمان. يعني حالين وغضبان منه اكتر من غضبه ايه من عثمان. طبعا غضب طبعي لانه ليس له يعني الزام في ذلك، ولكن انه لم يرد عليه ده دليل على ان الانسان لما يجي يرد واحد يديله مهله وبعدين يرد عليه بالرفض، يكون تهيئ نفسيا زي عمر تهيئ نفسيا لرفض عثمان. قال له انظر في امري اشوف الموضوع. وبعد يومين ثلاثه يعني قال له ايه لا اريد. فده ممكن الانسان يؤهل للايه للتاجيل لانه الطف، وعدم الرد نهائيا كان اشد. قال فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحتها اياه. فلقيني ابو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصه فلم ارجع اليك شيئا. قال عمر قلت نعم. قال ابو بكر فانه لم يمنعني ان ارجع اليك فيما عرضت علي الا اني كنت علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم اكن لافشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. وذكر في الباب الحديث الثاني ان زينب بن ابنة ابي سلمة اخبرت عراك بن مالك ان ام حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انا قد تحدثنا انك ناكح درة بنت ابي سلمة بنت ابي سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ام سلمة، على ام سلمة يعني ام سلمة موجودة، لو لم انكح ام سلمة ما حلت لي، ان اباها اخي من الرضاعة. اورد في الحديث عرض البنت وفي الحديث الثاني عرض الاخت، بس ذكره بطريقة ايه على طريقة الامام البخاري دايما يذكرها بغموض، جاب رواية ما فيهاش عرض ليه الاخت، بس الحديث في طرق كثيرة اللي هو حديث ان ام حبيبة عرضت عليه عزة بنت ابي سفيان، فقال وترغبين في ذلك؟ فقالت لست لك بمثلية واحق من احب من شركني في الخير اختي. فهي دي الرواية الصريحة ان هي عرضت عليه اختها، فهو عرض الانسان. شوف الامام البخاري دقيق قوي، ما قالش عرض الرجل مع ان المعتاد عرض الرجل، بس عشان الترجمة تشمل بقى مين والنساء ايضا، يعني ام سلمة عرضت ام حبيبة عرضت، فقال عرض الانسان ابنته واخته على اهل الخير. الامام البخاري ده فقه عجيب وطريقه يعني عايز الناس تقعد تفكر وتقول اما طب هو ايه منين الحديث زينا عشان يرجعوا يجيبوا طرق الحديث اللي هو رواه ايه الحته الثانيه مجمعين الحديث من كل طرقه. هنا دي روايه من روايات طرق الحديث. قال حين تأينت أي صارت أيما وهي التي يموت زوجها أو تبين منه وتنقضي عدتها، كل من لا زوج له، وأكثر ما تطلق على من مات زوجها. قال ابن بطال العرب تطلق على كل امرأة لا زوج لها وكل رجل لا امرأة له أيما، زاد في المشايخ وإن كان ذكرى. وسيأتي الذين لا باب لا ينكح الاب وغيره البكر ولا السيد الا برضاها. تأينت من خنيس ابن حذافه عند احمد عن عبد الرزاق عن مره بن شهاب وهو روايه مسلم الزهري ابن حذافه او خليفه الصواب حذافه وهو اخو عبد الله بن حذافه رضي الله عنه، وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاد في روايه من اهل بدر توفي بالمدينه. قالوا مات بعد غزوة أحد من جراحة أصابته بها، وقيل بل بعد بدر ولعله أولى، فإنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد 25 شهرا من الهجرة، وفي رواية بعد 30 شهرا، وفي رواية بعد 20 شهرا، وكانت أحد بعد بدر بأكثر من 30 شهرا، ولكنه يصح على قول من قال بعد 30 على إبناء الكسر، ورجل بن سعد لأنه مات عقب قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من بدر. وفيه جدار سيد الناس وهو قول ابن عبد البر انه شهد احد ومات من جراحه بها. اذا مش قول ابن عبد البر قول اخر. وكانت حفصه اسن من اخيها عبد الله فإنها ولدت قبل البعثة بخمس سنين، وعبد الله عبد الله بن عمر ولد بعد البعثة بثلاث أو أربع. فقال عمر بن الخطاب، أعاد ذلك الأخوة الفصل إلا فقولوه أولا إن عمر بن الخطاب لابد له من تغيير. وقع في رواية معمر عند النسائي وأحمد عن عمر قال تأيمت حفصة فقال أتيت عثمان فعرضت عليه حفصة. في وقع في رواية لكل هذا وسام عمر الذي عرض، وقع في رواية ربيعة بن حراش عن عثمان عند الطبري وصححه الحاكم أن عثمان خطب إلى عمر بنته فرده، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راح إليه عمر قال يا عمر ألا أدلك على ختن خير من عثمان، وأدل على عثمان وأدل عثمان على ختن خير منك؟ قال نعم يا نبي الله، ختنه يعني زوج الابن، هو يريد هو كان عايز عثمان يزوج بنته وعايز عثمان يبقى له. قال نعم يا نبي الله، قال تزوجني بنتك وأزوج عثمان ابنتي. قال حافظ الضياء اسناده لا بأس به، لكن في الصحيح أن عمر عرض على عثمان حفصة فرد عليه قد بدا لي أن لا أتزوج. قلت أخرج المساعد من المرسل الحسن نحو حديث ربيعة، والمرسل سعيد بن سعيد أتم منه وزاد في آخره فخار الله لهما جميعا، أي اختار الله لهما خير. ويحتمل في الجمع بينهما أن يكون عثمان خطب أولا إلى عمر فرده، سبب رده يحتمل أن يكون من جهتها، وهي أنها لم ترغب في التزوج عن قرب من وفاة زوجها، ويحتمل غير ذلك من الأسباب التي لا غضاضة فيها على عثمان في رد عمر له. ثم لما ارتفع السبب بادر عمر فعرضها على عثمان رعاية لخاطره كما في حديث الباب. ولعل عثمان بلغه ما بلغ أبا بكر من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فصنع كما صنع من ترك إفشاء ذلك، ورد على عمر بجميل، رد على عمر ردا جميلا. ووقع في رواية ابن سعد فقال عثمان ما لي في النساء حاجة، ازاي تعريض طيب لانه قال ما لي في النساء حاجة، وقال ما بدا لي انا اتزوج اليوم، يعني ملوش حاجة النهارده، ما هو ده يصبر مش عايز، لكن يفهم ذلك. وذكر ابن سعد عن الوقدي بسند له ان عمر عرض حفصة على عثمان حين توفيت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعثمان يومئذ يريد ام كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وهذا من ايضا من موت قنيش كان بعد بدر، فان رقية ماتت ليالي بدر، فتخلف عثمان عن بدر لتمريضها. وقد اخرج اسحاق في مسنده وابن سعد من مرسل سعيد بن المسيب قال تأيمت حفصة من زوجها وتأيمت عثمان من رقية، فمر عمر بعثمان وهو حزين فقال هل لك في حفصة؟ فقد انقضت عدتها من فلان. واستشكل ايضا لانه لو كان مات بعد احد لازم ان لا تنقضي عدتها الا في سنة اربعة، ووجب الاحتمال ان تكون وضعت عقب وفاته ولو سقطا فحلت. والاقرب انه ماتت انه تأيمت بعد بدر. وقوله سأنظر في أمري هذا يتفكر، ويستعمل النظر أيضا يستعمل النظر بمعنى الرأفة وبمعنى الرؤية وهو الأصل، وقد يأتي بغير سلة وهو معنى الانتظار بغير حرف جر، يعني بمعنى الرؤية يعد بإله وبغير حرف جر بمعنى الانتظار. قال عمر فلقيته وقال لا يشعر بأنه عقب رد عثمان له عرضها على أبي بكر، صمت أبو بكر أي سكت ولم يرجع شيئا تأكيد. قال وكنت أوجد أي أشد موجودة أي غضبا على أبي بكر من غضبي على عثمان، وذلك لأمرين أحدهما ما كان بينهما من تأكيد المودة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخى بينهما، أما عثمان فلعله كان تقدم من عمر رده فلم يعتب عليه حيث لم يجبه لما سبق منه في حقه، والثاني لكون عثمان أجله أولا ثم اعتذر إليه ثانيا، ولكون أبو بكر لم يعد عليه جوابا ما ردش عليه. قال لعلك لقد وجدت علي أو لعلك وجدت ويا أوجه، فلم أرجع إليك أي لم أرجع عليك، لم أعد عليك الجواب، إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها. فقال أبو بكر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان ذكر منها شيئا وكان سرا، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. في رواية ما نكحتها، وفيه أنه لولا هذا العذر لقبلها. فاستفاد منه عذره في كونه لم يقل كما قال عثمان قد بدا لي أن لا أتزوج، إنه كان ناوي يتزوج إذا الرسول إيه رفض. وفيه فضل كتمان السر، فإذا أظهره صاحبه ارتفع الحرج عن من سمعه. صاحبه اتكلم بيه، الرسول صاحبه تكلم وإيه وخطب حفصة فتكلم أبو بكر. وفيه عتاب الرجل لأخيه وعتبه عليه واعتذاره إليه، وقد جبلت الطباع البشرية على ذلك. يعني أنا قلت هو حقه وفرض عليه يتجوزها، لا مش فرض، بس الأخوة تقتضي بعض المعاني من المودة والحرص على المصلحة ونحو ذلك. ويحتمل أن يكون سبب كتمان أبي بكر ذلك أنه خشي أن يبدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يتزوجها، فيقع في قلب عمر انكسار. يعني ممكن فعلا لو كان قاله ده الرسول عايز يتزوجها وبعدين ما حضرهاش، يوم ايه عمر يزعل جدا. لو كان اي حد بعد كده هيبقى زعل، لو حتى وطن الذي يتزوجها بالنسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولعل اطلاع ابي بكر على ان النبي صلى الله عليه وسلم قصد خطبة حفصة كان باخباره له صلى الله عليه وسلم، اما على سبيل الاستشارة، واما لانه كان لا يقسم عنه شيئا مما يريده، حتى ولا ما في العادة عليه غضابة، وهو كون ابنته عائشة عنده. يعني العادة انه يقول اكتب على جوز على بنته وذلك يستشيره، ولم يمنعه ذلك من اطلاعه على ما يريد لوثوقه لإيثاره اياه على نفسه رضي الله عنه. كانش يخبر ابو بكر الا هو مطمئن تماما انه مش هيزعل رغم ان بنته معه. ولهذا اطلع ابو بكر على ذلك قبل ابتداء عمر الذي يقع الكلام معه في الخدمة. ويؤخذ منه ان الصغير لا ينبغي له ان يخطب امراه اراد الكبير ان يتزوجها. ابو بكر والصغير بالنسبه للنبي عليه الصلاه والسلام. ولو لم تقع الخطبه فضلا عن الركون، ان كنت معنا خلاص وعزم. وفيه الرخصه في تزويج من عرض النبي صلى الله عليه وسلم لخطبتها او اراد ان يتزوجها، لقول الصديق لو تركها لقبلتها. العرض ضرب عرض، انما تحرم من تزوجها ودخل بها صلى الله عليه وسلم. وفيه عرض الانسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه، لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه، على المعروضة نفسها هي المرأة، وانه لا استحياء في ذلك. فيه انه لا بأس بعرضها عليه ولو كان متزوجا. يعني كنا نقول له متزوج ما فيش مانع ان يعرض عليه، لان ابو بكر كان حينئذ متزوجا. وفيه ان من حلف لا يفشي سر فلان فافشى فلان سر نفسه ثم تحدث به الحلف لا يحلف، لان صاحب السر هو الذي افشاه فلم يكن الافشاء من قبل الحلف. هذا بخلاف ما لو حدث واحد اخر بشيء واستحلفه ليكتمه، فلقيه رجل فذكر له ان صاحب الحديث حدثه بمثل ما حدث به، فاظهر التعجب وقال ما ظننت انه حدث بذلك غيري. فان هذا يحنث لان تحليفه وقع لانه يكتم انه حدثه وقد افشاه. وفيه ان الاب يخطب، ان الاب يخطب اليه بنته السيد كما يخطب اليه البكر، ولا تخطب الى نفسها كما قال ابن بطال. وقول لا تخطب الى نفسها ليس في ما يدل عليه انه خطبها الى عمر، بس النفي في هو صحيح. انا اشوف السؤال فائدتين، ان الاب هو الذي يخطب اليه بنته السيد، ده كلام صح، ان عمر هو الذي خطبت اليه حفصه. طب فين بقى ان هو لا تخطب الى نفسها؟ لا مفيش في الحديث. فده دليل انه ممكن تخطب الى نفسها، يبعت لها يكلمها وبعد كده يعقد العقد مع وليها. قال وفيه ان يزوج بنته السيد من غير ان يستامرها اذا علم انها لا تكره ذلك، وكان الخاطب كفوا لها. ممكن كده ممكن كده. نعم. قال وليس في الحديث تصريح بالنفي المذكور، ان هو انه من غير ان يستامرها، الا انه يؤخذ من غيره. وقد ترجم له النسائي انكاح الرجل بنته الكبيره، فان اراد بالرضا لم يخالف القواعد وإن أراد بالإجبار فقد يمنع، طبعا يمنع بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكه السيد حتى تستأذن. هو الصحيح أنه ما فيش أصلا ما يمنع أن يكون عمر عرض عليها فقبلت، وده الصح، وأنه لا بد أن يأخذ تصليحا منها من السيد، والبكر يزودها، فإن سكتت فقد قبلت. هل يجوز ان ندفع نتخلص من الفوائد اللي فيها لقريبه تشتري به جهازها ام الجهاز شرع الزوج فندفع على المال؟ اذا كانت هي فقيره فلا تتزوج الا بذلك جهاز، وتاخذ حاجات الضروره بس. قول الزوج زوجته يا ماما يا امي يا اختي يا ستي على سبيل المزاح، وبالعكس لو قالت الزوجه للزوجيه مثل هذا هذا كرهه اكثر العلماء، الا لو كان قصده يا مامة اولادي، اما يقول اختي ستي، ستي دي الزمن ده الناس معنا جدتي يعني، لكن يقول ستي يعني سيده، انت سيده المنزل سيده يعني، لكن لا يقع بذلك الغرار. مسجد كان مبنيا على ارض الصحيفه المصيف، لما رجع هذا جزء كبير من المسجد بدعوى انه يريد بناء عماره مكانه والحكم. هو مين اللي بنى الارض على المسجد؟ بناها باذنه ولا من غير اذنه؟ من غير اذنه يبقى يرد كله، يبقى مسجد غصب، مسجد مغصوب. ارض الاب لبنتي على من يريده زوجا لها، اعتبر البعض تنقيصا لابنته، هل هذا يرجع في العرف حكم شرعي؟ خلاص الشرع مقدم على العرف.